بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، فما زلنا مع الأقسام المتعلقة بالمطلق والمقيد، ووصلنا إلى القسم الثالث وأن يحمل وأن يتحد أن يختلف الحكم ويتحد السبب، والرابع أن يختلف الحكم ويختلف السبب. فقال الشيخ الشنقيطي عليكم السلام ورحمة الله، الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، وأما إن اختلف الحكم فقال المؤلف أي ابن قدامة في روضة الناظر: لا يحمل المطلق على المقيد سواء اختلف السبب أو اتفق. يعني ابن قدامة حسم أمره في هذين النوعين، أن اختلاف الحكم سواء اتفق السبب أو اختلف السبب فعنده لا يحمل المطلق عليه على المقيد. وأما الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى فقد خالفه في هذا، فقال: أما إن اختلف الحكم والسبب معا فهو كما قال المؤلف أي ابن قدام، لا خلاف في عدم حمله عليه. يعني هذه الصورة الأخيرة أن يختلف الحكم والسبب، لا خلاف في أنه لا يحمل المطلق على المقيد، كما أن الصورة الأولى إن اتحد الحكم والسبب لا خلاف في حمل المطلق عليه المقيد. فصار عندنا مسألتان لا خلاف فيهما، الأولى والأخيرة. الأولى يحمل المطلق على المقيد بلا خلاف أن يتحد الحكم والسبب، والأخيرة أن يختلف الحكم والسبب لا خلاف أيضا أنه لا يحمل المطلق عليه المقيد. وبقي الخلاف في الصورتين اللتين في الوسط، وأن يتحد الحكم ويختلف السبب، وأن يختلف السبب ويتحد الحكم. طيب، أما إن اختلف الحكم واتحد السبب فبعض العلماء يقول في هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد كما قبلها، ومثلوا له بصوم الظهار وعتقه، فإنهما مقيدان بقوله من قبل أن يتماس الذين يظاهرون من نسيم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماس. فهذا قيد بالنسبة للعتق أو التحرير، وكذلك قيد بالقيد نفسه في الصيام في الآية التي تليها، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. طيب، فقال: وإطعامه مطلق عن ذلك. وأما الإطعام لم يقيد هذا بإيش؟ بقوله من قبل أن يتماس في الإطعام. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: فيقيد بكونه قبل المسيس حملا للمطلق على المقيد لاتحاد السبب. فهنا السبب واحد هو إيش؟ الظهار. وأما الحكم اختلف ما بين التحرير أو العتق والصيام والإطعام، فصار عندنا ثلاثة أحكام وسبب واحد لهذه الأحكام وهو إيش؟ الظهار. طيب، فهنا في أول حكمين وهما العتق والصيام أي الكفارة بالعتق والكفارة بالصيام، قيد الله عز وجل بأن يكون هذا قبل المسيس، أي وجب على الذي ظاهر من امرأته إن أراد أن يعود إلى امرأته إن كفر بتحرير رقبة أي بالعتق أن يعتق الرقبة قبل أن يمسها، قبل أن يعود إليها. وإن كفر بالصيام أي بالصيام شهرين متتابعين أيضا أنه يكفر قبل أن يمسها. ولكن في الإطعام أطلق ولم يقيد هذا بقبل المسيس، فبين الشيخ أن هذا الإطلاق في الإطعام يحمل على التقييد الذي جاء في الصيام وفي العتق لاتحاد السبب وإن اختلف الحكم. واضح؟ هذا مثال واضح يعني. نعم طيب. نعم ومثل له اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين وحيث قيد في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، وأطلق الكسوة فقال أو كسوتهم، ولم يقيد هذا بأن تكون الكسوة من أوسط ما تكسون أهليكم. فقال وأطلقت الكسوة عن القيد في قوله أو كسوتهم. طيب فهنا حمل المطلق نعم يحمل المطلق على المقيد، فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم، وأيضا لاتحاد السبب مع اختلاف الحكم. ما هو السبب هنا؟ اليمين، أنه حنث في يميني، الحنث في اليمين، هذا هو السبب. طيب ما هو الحكم؟ الإطعام والكسوة والعتق، ولكن جاء القيد في الإطعام بأنه يطعم من أوسط ما يطعم أهله، وجاءت الكسوة مطلقة أو كسوتهم، فحمل من حمل من العلماء هنا المطلق أو الإطلاق في الكسوة على القيد الذي في الإطعام، هو أنه يكسوهم كذلك من أوسط ما يكسو أهله لاتحاد السبب وإن اختلف الحكم. طيب وأما السورة الرابعة الأخيرة قد بيننا ولا خلاف فإنه لا يحمل المطلق على المقيد فيها إن اختلف الحكم واختلف السبب. وذكر ابن القيم الجوزية رحمه الله كما في اختيارات ابن القيم الأصولية التي جمعها الشيخ عبد المجيد ابن جمعة الجزائري في رسالة له، لعلها كانت رسالة ماجستير تقريبا. نعم وهي رسالة قيمة في بيان اختيارات ابن القيم في الأصول في أصول الفقه. نعم الشيخ عبد المجيد من شيخ الجزائر السلفيين. نعم فذكر ابن قيم الجوزية فيما نقله الشيخ عبد المجيد في رسالته اختيارات ابن القيم الأصولية قاعدة أيضا نحتاج إليها في مبحث المطلق والمقيد، حيث قال حمل المطلق على المقيد مشروط بأن لا يقيد بقيدين متنافيين، فإن قيد بقيدين متنافيين امتنع الحمل أي الإطلاق على التقييد وبقي على إطلاقه، وعلم أن القيدين تمثيل لا تقييد. هذه قاعدة هامة. وضرب مثالا بذلك، ابن القيم ذكر هذا في بدائع الفوائد في المجلد الثالث، قال مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في ولوغ الكلب فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، هكذا وردت رواية مطلقة. نعم فقال من إحداهن بالتراب، وفي لفظ قال أولاهن، هذا قيد لأن إحداهن هذه مطلقة تصدق على الأولى والثانية إلى الإيه؟ إلى السابعة. طيب، وهذا مقيد بالأول، وفي لفظ أخراهن وهذا مقيد بالآخرة. فقال ابن خيف لا يحمل على أحدهما بل يبقى على إطلاقه، حيث إنه اعتبر أن الإطلاق في قوله إحداهن بالتراب هذا إن قيد بالقيد الأول فقد لغى القيد الثاني، وإن قيد بالقيد الثاني فقد لغى ليه القيد الأول، فصار هناك تنافي بين ليه بين القيدين. فاعتبر ابن القيم أن هذا ليس من قبيل التقييد إنما من قبيل التمثيل، فيكون قوله أولاهن تمثيلا ليس تقييدا، يعني إحداهن مثل الأولى، ويكون قوله أخراهن تمثيلا ليس تقييدا، فيكون أخراهن أي تحمل على أنها مثال لإحداهن، فلم يعمل بالتقييد هنا لتنافي القيدين. طيب، ولكن الشيخ عبد المجيد في الحاشية بيّن أن هذا المثال الذي ذكره ابن القيم نعم يمكن تخريجه على هذه القاعدة، نعم إن كان لا يمكن الترجيح، لكنه بيّن بعد ذلك أنه لو لجأنا إلى الترجيح فإن رواية أولاهن أرجح من عدة وجوه، منها أو أحدها أن روايتها أكثر وأحفظ، والثاني أن راويها عين، وأما الرواية التي جاءت فيها أخرهن كان فيها شك فقال الراوي أولهن أو أخرهن، فرواية أولهن ليس فيها شك، وأما رواية من جزم رواية من شك فلم يجزم، وأما رواية من جزم فجزم به بأولهن. والثالث ترجيح رواية أولهن على غيرها من الروايات من جهة المعنى، حيث إن تتريب الأخيرة يستلزم الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيف الإناء، وأما التتريب الأولى فإنه يعقبه 6 غسلات تنظف الإناء بالماء، فجاء المعنى موافقا للرواية التي عليها الترجيح، لأن قوتها من ناحية الرواية أقوى من رواية أخرى هنا، فهنا حدث ترجيح فلم يصر هناك قيدان متنافيين، لأنه بهذا لغينا القيد الثاني لو أخرى أخرهن، فصارت رواية أولاهن هي المقدمة وبها قيد الإطلاق في رواية إحداهن، هذا على الترجيح. أما عند عدم الترجيح فالأمر على القاعدة التي ذكرها إيه؟ ابن ليه؟ ابن القيم رحمه الله. طيب نكتفي بهذا في مبحث المطلق والمقيد، وننتقل إلى المبحث الذي بعده. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: المجمل والمبين. تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج إلى تعيين أحدهما إلى دليل، وفي تعيين أحدهما إلى دليل. فيحتاج أعد العبارة. فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. أكمل. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة. فإن مقدار الزكاة واجبة الزكاة والواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. طيب، مبحث المجمل والمبين أيضا من المباحث الهامة في أصول الفقه، الذي بها يعني يدرك الفقيه الأحكام المستنبطة من أدلتها التفصيلية. فالإجمال والتبيين. المجمل كما بين المصنف معناه الاصطلاحي هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، هكذا عرفه. وعرفه الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى بقوله: وقبل أن نذكر كلام الشنقيطي نذكر كلام ابن قدامة في روضة الناظر، أنه قال في تعريف المجمل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر باشتراكهما كالألفاظ المشتركة، وما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، هكذا عرفه ابن قدامة. فقال الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن التحقيق في معنى المجمل عند الأصوليين وما تقدم في تقسيم الكلام المفيد إلى نص وظاهر ومجمل. فالكلام يعني هذا بالنسبة للناحية الشرعية، إما أن يكون نصا من كتاب أو سنة، وإما أن يكون ظاهرا أي من النص، وإما أن يكون مجملا. فالمجمل هو ما احتمل معنيين، هكذا قال الشيخ باختصار في تعريف المجمل، يعني لفظ يحتمل معنيين هذا يعد مجملا. كالقرء يحتمل الطهر ويحتمل ليش الحيض، فهذا لفظ مجمل. القرء في كتاب الله، ها، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقروء هنا جمع قرء، والقرء لفظ مجمل لأنه يحتمل إيه؟ معنيين، إما الطهر وإما إيه؟ الحيض. طيب، وكذلك الشفق للحمرة والبياض. لفظ الشفق يطلق على الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس قبل العشاء، ويطلق كذلك على البياض. طيب، والمتردد بين معان يعني كالعين، فلفظ العين هذا يتردد بين أكثر من معنى، فالعين تطلق على حاسة البصر، على الآلة التي يبصر بها العبد، ها، أو يبصر بها الذي يبصر. فالله عز وجل عينان سبحانه يبصر بهما سبحانه، ها، فهو البصير. فالعين هنا تطلق على ألفاظ مشتركة، تطلق على ما يبصر بها، وتطلق كذلك على عين الماء، وقال عين ماء، ها العين إن أطلقت تحتمل عين الماء، وكذلك يطلق تطلق العين على الجاسوس، ها فالعين لفظ مشترك، فصار مجملا يحتاج إلى بيان حتى نعرف المقصود باللفظ، لأنه مجمل مشترك بين أكثر من لفظ. نعم. فقال هذا مثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسم. طيب وبين المصنف أن هذا الإجمال الذي يتوقف فهم المراد منه على غيره، هذا التعريف لا يتعارض مع ما قاله ابن قدامة وما قاله الشنقيطي، بل كلها تدور في إطار واحد. فما يتوقف فهم المراد منه على غيره يطلق عليه على اللفظ الذي يحتمل معنيين، لأنه يحتاج إلى شيء آخر يبين ما المقصود به من هذين المعنيين. فالذي يحتمل معنيين أو إذا كان لفظا مشتركا يشترك بين أكثر من شيء، يحتاج إلى شيء آخر يعين هذا الشيء. فهذا يحتاج إما يحتاج إلى غيره، إما في تعيينه أن يعين، أو في بيان صفته، أو في بيان مقداره. فالإجمال إما أن يكون في التعيين أو في بيان الصفة أو في بيان المقدار. طيب، فذكر مثالا بما يحتاج إلى غيره في تعيينه. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فبين أن القرء لفظ مشترك على ما بيناه، فاحتاج إلى تعيين ما المقصود به إلى دليل. وقال الشيخ رحمه الله في الشرح هنا: فإن قيل إن المراد بذلك الطهر، فعلى ذلك المرأة تعتد بثلاثة أطهار. طيب، وإن قيل الحيض فثلاث حيض. طيب، والصحيح أن المراد الحيض. فقوله ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة لتجلس أيام أقرائها، ومعلوم أنه تجلس في حيضها لا في أطهارها، فجاء هذا النص ليبين المجمل في الآية. فالإجمال في الآية بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث المستحاضة لتجلس أيام أقرائها، أي أيام حيضها. نعم. فهنا جاء التعيين بالسنة. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. فهنا إقامة الصلاة هذا لفظ مجمل، وأقيموا الصلاة هل هذا مبين أم مجمل؟ مجمل. كيف نقيم الصلاة؟ وأقيموا الصلاة هذا إجمال يحتاج إليه إلى غيره لبيان صفة الإقامة، وقد جاء هذا البيان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بين صلى الله عليه وسلم كيف تكون الصلاة بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة. لأن هنا الأمر بإتيان الزكاة مجمل، لم يبين لنا مقدار ما نؤتيه من الزكاة، ولكن هذا البيان جاء في السنة وأشير إلى شيء منه في القرآن. طيب، اقرأ. تعرف المبين. المبين لغة المظهر والموضح، اصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التعيين أو بعد التبيين. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع. والمكبر الثاني لا يعمل؟ لا يعمل الثانية؟ يعمل هذا؟ يعمل هذا؟ فلماذا لا تستخدم؟ ها؟ طيب الحمد لله. عامل لنا الحمد لله لما طلبنا. تعريف المبين: المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، ظلم، صدق. فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع، لا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. فصار لفظه فصار إيش؟ لفظهما فصار لفظهما بينا بينا بعد التبيين. طيب انتظر. البيان هو كما بين رحمه الله إما أن يكون بأصل الوضع أو بعد ما يفهم، أو إما البيان هو ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. و وكما بين الشنقيطي رحمه الله في المقدمة على أن أكثر الأصوليين على أن البيان في الاصطلاح الأصولي هو تصوير المشكل واضحا. البيان في أكثر اصطلاح الأصوليين هو تصوير المشكل، أي الأمر المشكل، واضحا. والبيان يحصل بكل ما يزيل الإشكال من وذكر الأوجه أو الطرق التي يحدث بها البيان. الأمر الأول البيان بالكلام، كقوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم، فبينه بقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ما يتلى عليكم هذا إيه؟ مجمل، بينه بالآية نفسها. طيب ثانيا أو كتابة، ككتابته صلى الله عليه وسلم إلى عماله بالصدقات، حيث بين لهم مقادير الإيه؟ الصدقات. طيب أو كلام أو إشارة، وهذا هو الثالث، كقولي: الشهر وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه إلى كوني مرة 30، مرة 30، ومرة 29. لما قبض على الإبهام ها وأظهر بقية الأصابع، فهذا بيان بالإشارة. قال: الشهر وهكذا، أي 30 وهكذا، وفي الثالثة قبض الإبهام، أي 29. هذا بيان بالإيش؟ بالإشارة. نعم، هذا بيان للإجمال بالإيش؟ بالإشارة. طيب أو بفعله، وهذا هو الوجه الرابع من أوجه البيان. يبقى البيان إما أن يكون بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة أو بالإيه؟ أو بالفعل. طيب والفعل كبيانه صلى الله عليه وسلم لصفة الصلاة ولصفة الحج، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقام صلى الله عليه وسلم مرة فقام على المنبر وأراهم كيف تكون الصلاة، فكان يصعد على المنبر ثم ينزل فيسجد في أصل المنبر ليبين لهم كيفية الصلاة، فهذا بيان بالفعل. طيب وقال في حديث جابر الذي أخرجه مسلم: خذوا عني ما مناسككم، فبين لهم أنهم يأخذون المناسك بالفعل، أن بيانه للمناسك سيكون بالفعل. طيب صلى الله عليه وسلم. والخامس السكوت على فعل، أن يسكت ليبين الجواز، هذا الوجه الخامس من أوجه البيان، أن يسكت صلى الله عليه وسلم على أمر ليبين جوازه. هنا يقال إن السكوت دليل لبيان الجواز. طيب فصار عندنا خمسة أوجه للبيان. ما هي؟ ها؟ البيان بليه؟ البيان أولا بالكلام، ثانيا البيان بالكتابة، الإشارة، الرابع الفعل، الخامس السكوت عن إيه؟ عن الفعل. هذه أوجه للبيان للإجمال كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. طيب مش اقرأ. العمل بالمجمل، ارفع صوتك أبصر. العمل بالمجمل يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته وأصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة. ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة، بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. كذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته، حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، الحديث. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، الحديث. وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم. أولا حكم العمل بالمجمل. يجب على المكلف أن يعقد قلبه على أنه إذا أتاه لفظ مجمل ولم يتبين المراد منه أنه إن جاءه البيان أن يعمل به، لكن لا يتقاعس ولا يقعد تحت دعوى أنه إيش لا يعرف البيان. لا، هو يبحث ويجتهد لمعرفة بيان هذا الإجمال، فإن عرفه وجب عليه العمل به. طيب، وعليه أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في البيان، أن الله عز وجل قد ألزمه بهذا. هو صلى الله عليه وسلم هل يقال أنه لم يؤدي الأمانة؟ أدى الأمانة، حاشاه أن لا يؤدي الأمانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الذي أخرجه ابن ماجة تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. على البيضاء، واضح، واضحة، الواضحة. فلم يترك شيئا صلى الله عليه وسلم يقربنا إلى الجنة إلا وبينه لنا وأخبرنا به، ولم يترك شيئا يبعدنا عن النار إلا وبينه لنا وأخبرنا به صلى الله عليه وسلم، فقد بين لأمته شريعته بأصولها وفروعها. نعم. لا شاء سبحان الله، شاء صار الآن الثمانية إلى ربع. سبحانه الثمانية إلى ربع لا شاء. سبحان الله وقت، سبحان الله الله المستعان. طيب قدر الله ما شاء. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والفضيلة الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالله عز وجل قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والتبيين، وصلى الله عليه وسلم قد قام بهذه الأمانة والمهمة على أحسن الوجوه، وقد بين صلى الله عليه وسلم وبلغ الرسالة، بلغ الرسالة وبينها صلى الله عليه وسلم. طبعا كل هذا بوحي من الله، فما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. فما بلغه من الإجمال ثم من البيان هذا بوحي، ليس من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، إنما هو أوحى الله عز وجل إليه بالإجمال وبالبيان. وهو لم يقصر صلى الله عليه وسلم في تأدية هذه الأمانة. نعم. فلم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. ومسألة ترك البيان عند الحاجة، وهل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، اختلف فيها الأصوليون. نعم. كما بين هذا الشيخ الشنقيطي رحمه الله، فقال في التعليق على كلام ابن قدامة في روضة الناظر، خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا البحث ثلاثة أقوال. أولا، واختيار ابن قدامة أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز وواقع مطلقا. ثانيا، أنه لا يجوز مطلقا. ثالثا، لا يجوز إن كان له ظاهر، لأنه يوقع في المحظور. فقوله فاقتل المشركين مثلا ظاهره العموم، أنه يقتل كل المشركين، هذا أمر من الله بقتل المشركين على العموم. فلو أخر البيان لأدى إلى قتل الذمي والمعاهد والمستأمن، لأنهم كلهم يدخلون في عموم المشركين لشمول ظاهر العموم لهم. واستدل المؤلف لجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فقال ثم هنا للتراخي، فدلت على تراخي البيان عن وقت الخطاب. يعني هنا ابن قدامة يذهب إلى أنه يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، يعني إذا حدث خطاب من الشارع يحتاج إلى بيان، سواء كان هذا البيان قيدا أم كان تخصيصا أم كان نسخا أم كان توضيحا، فقال إنه يجوز أن يؤخر هذا البيان من وقت الخطاب عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. وكذلك عنده قوله تعالى ثم فصلت من لدن حكيم خبير، بأنه صلى الله عليه وسلم علم بأن المراد بقوله تعالى في خمس الغنيمة، وبأنه صلى الله عليه وسلم علم بأن المراد بقوله تعالى في خمس الغنيمة ولذي القربى بنو هاشم والمطلب دون إخوانه من بني نوفل وعبد شمس، لأن الكل أولاده بتاع عبد مناف بنو هاشم وبنو المطلب وبنو نوفل وبنو شمس كلهم ايه اولاد عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. فاخر بيانهم حتى سئل عنهم فقال ان وبني عبد المطلب ان وبني المطلب لم نفترق في جاهليه ولا اسلام. فاعتبروا ان قوله تعالى ولذي القربى هذا مجمل يدخل فيه اولاد عبد مناف جميعا. انهم كلهم يدخلون في عموم قرابه النبي صلى الله عليه وسلم لان عبد مناف جد الجميع. فذي القربى هنا اي ما جاء فيه ان ذي القربى للنبي صلى الله عليه وسلم يستحقون خمس الغنيمه في ظاهر الايه يدخل فيه من كل هؤلاء. فلما نزلت الايه دون ان يعقبها البيان ها مع الحاجه اليه ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الا لما سئل عنه فقال نحن وبنو المطلب يعني يقصد بني هاشم وبني المطلب شيء واحد لم نفترق في جاهليتهم على الاسلام. فبين انهم المعنيين بقوله ذي القربى في الايه. فصار قوله ولي ذي القربى مجملا بين بقوله عليه الصلاة والسلام بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد لم يفترق في جاهليته والإسلام وأنهم هم الذين يستحقون الخمس من المغانم في آية الأنفال. وكذلك احتج ابن قدامة ومن ذهب مذهبه بأنه تعالى قال لنوح احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. وأخر بيان أن ولده الذي غار قال ليس من الأهل الموعود بنجاتهم. ففي قوله تعالى في أول الأمر احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. ولكنه لم يبين في هذا السياق أن من سبق عليه القول هو ولده. وأخر بيان أن ولده الذي غرق ليس من الأهل الموعود بنجاتهم حتى قال نوح إن ابني من أهلي. يعني كأن نوح عليه السلام يريد يطلب من ربه تحقيق الوعد الذي وعده به أن ينجيه وأهله فقال إن ابني من أهلي فلماذا لا ينجو معي؟ فبين له رب العزة أنه ليس من أهله فقال يا نوح أنه ليس من أهلك. فجاء هذا البيان ولكن لم يأتي في نفس وقت الخطاب. واحتج أيضا بأن آيات الصلاة والزكاة والحج بينتها السنة بالتراخي وبالتدريج في أوقات الحاجة وبأن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول ولا خلاف في تأخير بيانه إلى وقته. يعني لا يلزم في كل هذه الصور أن يتم البيان عند الخطاب بل يؤخر إلى وقت الاحتياج إليه. نعم إلى غير ذلك من الأدلة. فهذا القول نعم هو قول ابن قدامة والشنقيطي رحمه الله فصل له بهذه الأمثلة والأدلة وسكت على البقية وكأنه اختار هذا القول أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة لا يلزم أن يتم البيان مع الخطاب في الوقت نفسه. يعني يأتي خطاب الشارع الذي فيه إجمال يحتاج إلى بيان مع الخطاب ولكنه لا يبين هذا الإجمال في هذا الخطاب إلا عند الحاجة إليه. فلما احتيج إلى معرفة حكم الذمي والمعاهد والمستأمن بينه صلى الله عليه وسلم ليكون مبينا للإجمال في قو أو الإطلاق أو مقيدا للإطلاق في قوله تعالى فاقتلوا للمشركين. نعم. وأما في أول الأمر فإن الآية عامة أو مطلقة. عامة قلنا عامة ليست هذا عام وخصص بليه بالذم والمعاهد وليه والمستأمن. نعم. وكذلك في الأمثلة التي تلت ذلك. نعم. فكذلك في مثال خمس الغنيمة جاءت الآية في سورة الأنفال عامة ولذي القربة. فولذي القربة عام، وهذا الخطاب يحتاج إلى بيان من هم المعنيون بذي القربة، فلم يأتي البيان لهذا الإجمال إلا عندما احتج إليه وسئل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخر البيان من الخطاب إلى وقت الحاجة. وكذلك في قصة نوح عليه السلام. طيب وأما ما جاء بعد ذلك من كلام الشيخ ابن عثيمين في هذا المبحث فقد بيناه في أنواع البيان أوجه له البيان للإجمال الذي ذكره من كلام له الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو يعني قريب مما ذكره الشيخ ابن عثيمين. وإن كان الشيخ رحمه الله تعالى قد يعني اختصر أنواع البيان بأنه إما أن يكون بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا، ونحن بينا أن البيان يكون بالكلام أي القول، ويكون بليش بالفعل، ويكون منها بليه بالإشارة الكتابة والسكوت عن الفعل. نعم. يعني هي لا مشاحة في التقسيم، فكله يقول إلى شيء واحد، ويكون موقفنا عند هذا الحد. ويعني نبدأ إن شاء الله في المجلس القادم في مبحث الظاهر والمؤول. الظاهر والمؤول من أحيان الله عز وجل. فصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.